السكر اللي هو سم، السكر اللي هو سبب كل الأمراض، اللي بيعمل التهابات، اللي هو غذاء الخلايا السرطانية، اللي هو غذاء الكانديدا. استغرب لما تعرف ان هو يوم من الأيام، أيام المماليك في عصر بروسباي، والكلام ده بتحكيه الدكتورة لميس جابر في البرنامج بتاعها، وأنا من أشد المعجبين بتوعها، إن اجتاح مصر وباء في عهد المماليك، ودي كانش أول مرة يجتاحها وباء، وكان العلاج الوحيد للوباء ده السكر. السكر احتكروا المماليك، احتكروا زراعة القصب، منعوا الفلاحين يزرعوه عشان السكر اتباع ساعتها بالجرام. الكلام ده بيتكرر النهاردة في غزة. السكر اللي الناس بتكرهك منه وبتجريك منه، السكر يعتبر محصول استراتيجي، وانا قلت لك عليه قبل كده. السكر اعظم منتج انتجه الانسان منذ ادم عليه السلام حتى يومنا الحالي. السكر علاج لكل مشاكلك، السكر غذاء لمخك. ما تصدقش الكلام اللي اتقال عليه، والفيديو هيثبت لك كلامي. من اعجب القصص بتاعت البلاوي بتاعت المماليك، إن في عهد بريسباي جه البلد وباء. هو أنا الحقيقة مش قادرة أفهم هو إيه بالظبط، إنما بيقولك كان الدواء بتاعه الوحيد هو السكر. أنا مش فاهم الحقيقة إيه طبياً إيه الوباء، إنما كانت الناس بتاخد تتداوى بالسكر. البي بريسباي كان محتكر تجارة السكر وصناعته، وحرم زراعة القصب، فسعر السكر عالي جدا. الوباء الناس بتدور على السكر، زود السعر، فالوباء تقريبا قضى على 200,000 بني آدم، كل ده عشان حضرته محتكر السكر.